يعني كان مقتضى السياق أن لا تختم الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون، تختم بقوله إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك، بقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا يقتضي أن تختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على أي شيء؟ على العلم. فلهذا قال إنه خبير بما تفعلون، نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعث قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشارة إلى أن هذا اليوم هو يوم الجزاء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واضح؟ طيب، ما هو الإشكال اللي أوردنا هنا وما هو الجواب؟ الإشكال يا عبد الله لكن ما هو المناسب الذي يمكن أن تفسر به الآية في باب الأمر؟ هنا بما يدل على القدرة والحكمة، بقولها صنع الله هذا القدرة الذي أتقن كل شيء بالحكمة، فكان بادي الأمر أن يكون المناسب ختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، لكن ما ختمت بالعلم بما يفعل العباد. فما هو الجواب عن هذا، عن العدول عن الأول إلى هذا الثاني؟ سمع الله هذه الجملة مفردة المعنى حيث المعنى، وكان المقتضى أن يأتي بجملة تدل على علم الاختيار، يعني لما كانت تتحدث عن اليوم الآخر وهو موضع الجزاء كان العبد يعني كان مقتضى السياق أن يأتي ما يدل على علم الاختيار بما يفعل العباد الذي سوف يجازون عليه في ذلك اليوم. نعم، ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا قوله تعالى نعم ما بينا فيما سبق أنها ثلاثة بس فقال أيها هم القيامة، وهم الآن نرى جداد حضرها جامدة ولهم أنهم ليس مر مر السحاب، لأن السحاب مر من فوق وهي ثابتة في الأرض. تقريبين لا يقدح في القرآن تقريبين للآية لا يقدح في القرآن أيهم تقريبين في ختم الآية في هذا؟ إيه لا كن يقول له جملة ما فرضا وكان الألف لا ما نقول الآن جملة معترضة من حيث المعنى، بمعنى أن الله لما ذكر أن تعالى حال قبل يوم القيامة وقد محت السور، ثم ذكر أن هذا من سنة تبارك وتعالى وأن ذلك غاية الإتقان، حيث كانت ذلك ثم لما جاءت حدث إليها نزيلة، ذكر في السمدات ختم الآية بما يكون تحذيرا للناس من أن يعملوا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. القرآن معروف من معانيه كلها من تناسق، معلوم، لكن هنا تناسق ده بادي الأمر، وهنا تناسق غير ما يظهر إلا بالتأمل. إن تعذبهم فإنك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شو مقصود السياق؟ ها؟ فإنك أنت الغفور الرحيم. ومع ذلك ما فرق على هذا، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. وعدة آيات من هذا النوع، يتوقع الإنسان أن تختم الآية بكذا ثم تختم بكذا، فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقتضى السياق، ولكنه عند التأمل يتبين المرء أن الحكمة هو أن تكون على هذا الوجه. نعم. اي وهي تمر، نعم وهي تمر ما تقضي مرور، لا تقضي مرورها لكنها تمر. نعم لا المهم على كل حال ان ختم الايه بهذا لان هذه الامور تكون يوم القيامه اللي موضع الجزاء، والجزاء انما يكون على الفعل. نعم. فمن قلنا لها احوال تتطور تكون كلام منفوس ثم تمر مرة السحاب ثم تكون هباء منثورا وتجول في الكلية. قال من جاء بالحسنة فله خير منه. من جاء من شرطية، وجاءت فعل الشرط وجملة فله خير منها جواب الشرط. وقوله تعالى من جاء بالحسنة، ما قال من فعل الحسنة، بل قال من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يسبقها فتزول، ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة. وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العهد، ولكن المؤلف فسرها على أن المراد بها العهد، فقال أي لا إله إلا الله، فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله، ولكن الصواب بلا شك خلاف كلام المؤلف، وأن المراد بالحسنة الجنس، أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها، فله خير منها. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها، بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات، فله خير منها. وقول المؤلف يوم القيامة متعلق بجاء، يعني من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير ثواب منها، أي بسببها وليس للتفضيل، إذ لا فعل خير منها. هذا غريب. اقرأ لها فله خير منها. يقول المؤلف المراد بالخير هنا الثواب، يعني ما يقابل الشر، ومنها ليست من المتعلقة باسم التفضيل ولكنها بالسببية، أي فله ثواب بسببها. وهذا تحريف ظاهر للقرآن، تحريف مو هذا معناه، بل خير منها يعني أفضل منه، وذلك بأي شيء؟ بالمضاعفة. أنت إذا أعطيت ريال وقلت بعطيك خيرا منه، وأعطيتك ريالين صار خيرا منه ولا لا؟ خيرا منه. إذن فله خير منها، أي أفضل منها، فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما تعليل المؤلف لمنع أن يكون المراد بالآية التفضيل بقوله إذ لا فعل خير منها، فنقول نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير، لكن ليس المراد هنا فله فعل خير منها، بل المراد الثواب والجزاء. والجزاء ليس بفعل للعبد، ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد. فتعليل المؤلف إذن عليل بل ميت، ليس فيه روح إطلاقا، لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنة بحسنة من العبد، وإنما المقام مقام جزاء من الله، والله تعالى يجزي العبد بخير من ثوابه من فعله وأفضل. وفي آية أخرى عشر أمثالها. إذن يا أخي هذا يرد عليك، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، يصح فله عشر أمثالها عشر بسببها، هذا يرد عليه الحقيقة. فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله فله خير منها إذن عشر أمثالها. وفي الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم فأنتم الآن. والغريب أن التفسير الذي نحى إليه المؤلف لا يكاد أحد يفهمه أبدا، كل من قرأ القرآن له عام. نعم وش يفهم من قوله فله خير منها؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكثر، وليس يفهم أن المعنى فله ثواب بسبب هذه الحسنة، أبدا ما يفهم هذا، وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل، فله خير منها. وهم يلجأون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكف الميم. من فزع يومئذ، من فزعي فزع مضاف، ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف، وإذ مضاف إليه، وإذ مضاف والجملة محذوفة مضاف إليه. نعم فيكون عندنا ثلاثة إضافات، فزع مضاف ليوم، ويوم مضاف لإذ، وإذ مضافة للجملة المحذوفة. نعم من فزع يومئذ، الفزع بمعنى الخوف، الفزع الخوف، ولكنه ليس مجرد خوف، بل خوف بقلق وحركة واضطراب. ولهذا يقال فزع الرجل ليس مجرد من خوف، بل تجده قلقا ثم يحاول، يعني كما نقول نحن في اللغة العامية يفز من الفزع. فهم من هذا الفزع، وهو كلمة فزع مفرد مضاف فيعم كل ما يحصل به فزع، لأن حقيقة يوم القيامة فيه أسباب، عدة أسباب للفزع، كأخذ الكتب بالشمال أو باليمين، وكذلك أيضا دنو الشمس، نعم، وكذلك الميزان، وكذلك الحوض المورود وغير ذلك. كذلك أيضا ينادى على الظالمين هؤلاء الذين أقربوا على الله وما كذلك. كل هذه تثير المرء وتوجب الفزع، لكن هؤلاء الذين يأتون بالحسنة من فزع يومئذ، وأضاف الفزع إلى يوم القيامة لأنه فزع لا نظير له في الدنيا، فزع لا نظير له. وعلى قراءة أخرى يقول وفي أخرى بفتحها وفزع منونا، وفتح الميم. شلون عندكم وفتحها بالإضافة وكسر الميم وفتحها. إذا قراءتها بالإضافة فيها قراءتين: من فزع يومئذ ومن فزع يومئذ، هذا قراءتين على الإضافة. والثالث وفزع منونا وفتح الميم، من فزع يومئذ، من فزع يومئذ. أرجو أن تنتبهوا للقراءة، القراءة سمسارا فزع يومئذ ولا أشكال فيها، فزع يومئذ ولا أشكال فيها أيضا. فزع يومئذ بالإضافة فيها أشكال، حيث كانت يوم بالفتح مع أنها مضافة، مع أنها مضافة، فيقتضي على هذا أن تكون مجرورة. نخرج هذا على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فزع مضاف ويوم مضاف إليه مبنية على الفتح محل جر، أو نقول إن فزع في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول، يعني ظرف، ظرف زمان، كما هي على قراءة التنوين فزع يومئذ. بالنسبة للمعنى أيه أبلغ، من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، من فزع يومئذ، كل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه، وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم، ويقتضي أن يكون فزعا واحدا، إلا إذا قلنا إنه على تقدير من كل فزع، من فزع أي من كل فزع آمن، فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة، ولكن القراءة بالإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى تأويل. طيب، وقوله آمنون، آمنون من الفزع، هل معنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون؟ هذا اللي يقول أخي تؤيده السنة. كيف السنة؟ ما هي السنة؟ إذا كان الأنبياء في يوم القيامة يفزعون ويقولون الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا على أحد التفسيرين الذين أشرنا إليهما في قوله: ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات، من هذا الفزع بعد بعد القيامة. يعني بعض العلماء يرى ان النفخ يكون بالصعق والبعث نفختين، ثم نفخة ثالثة للفزع بعد البعث، ولكن هذا سبق ان نقول انه مرجوح، وان الصواب ان الفزع هو الذي يكون به الصعق. لا كيف؟ هذا يمكن بناء على تفسير، لكن هذا خطأ، ما ينفسر القرآن بشيء لا يدل عليه. طيب، يقول: إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، فيكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليس يخافون منه. ثم قال: ومن جاء بالسيئة، أي الشرك، مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها. فين عمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها أو تكون له أعمال صالحة تكفرها أو ما أشبه ذلك. نعم لا مجرد مسيئة الغالب أنه يغفر يوم القيامة. لا هنا يقول من إلا جاء به لكن غفر وبهذا يقرر بذنوبك أنه قال غفرنا لك. وقوله أي الشرك فيه نظر وإنما حمله على ذلك تفسيره الحسنة بأنها لا إله إلا الله وهو التوحيد فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا الجن فيشمل كل سيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار بأن وليتها وذكرت الوجوه لأن وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس غيرها من باب أولى. نعم الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فيقول إن هذا لا يكون إلا لكافرين وهذا فيه نظر أيضا لأن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له نعم يكب في النار ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منه إما بشفاعة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشفع له. فالحاصل أن نقول إن قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم ذلك الخلود؟ لا لا يلزم منه الخلود بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجو. فإذا قال قائل كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار قلنا إذا كب على وجهه أصابت النار إلا موضع السجود إلا موضع السجود وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى مواضع السجود من النار. وقوله فكبت وجوههم في النار ألف هنا قولها محل ها؟ طيب من هي جواب الشرط هذا ماضي كان مقتضى الأمر أن يقول ومن جاء بالسيئة في كبة لأن سؤال الشرط إذا كان ماضيا وجوابه إذا كان ماضيا ما يحتاج إلى الفاء. نعم يقولون إن الألف تدل على تقدير قد يعني فقد كبت وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر لأن قد للتحقيق قد للتحقيق ولكنه حرفت لفظا وأشير إليها معنى فالفاء تشير إلى قد وحذفت لفظا لأن قد للتحقيق والمسألة لم تقع فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض فلذلك حذفت لفظا وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقرونا بالفاء نية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ سبعة مواضع إذا كان جوابا للشرط وجب اقتران فائدها. الله أعلم. جبت ألم يرقوا هذه طيب قوله تعالى ويوم ننفخ في الصور ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخله من فوائد هذه الآية أولا إثبات النفس في الصور، ولم يعجن الله تبارك وتعالى الناطق ولكنه جاء في السنة، وأنه إسرافي أحد حملة العرش. ثانيا من فوائدها أيضا أن هذا الفزع عظيم، أن هذا النفخ عظيم عظيم، لأنه ينفذ الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لو أن قنابل قدرت في مكان مهما بلغت قوتها تفزع من حولها، ولكنها لا تفزع أهل الأرض كلهم ولا أهل الأرض وأهل السماوات، وهذا النفس يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. من فوائدها أيضا فيدل ذلك على عظمة هذه النفخة، ولذلك قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أكدها بواحدة يتبين أنها عظيمة ما تحتاج إلى إعادة وتكرار. الفائدة الثالثة أن الفائدة الثالثة أنه لا يفزع جميع من في الأرض ومن في السماوات، بل يبقى من لا يفزع في مشيئة الله، بقوله إلا من شاء الله. وهل هذا المبهم الآية معلوم لنا؟ لا، الصحيح أنه ليس بمعلوم، ولذلك أسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى ممن صعق أو ممن استثنى الله، فدل هذا على أنه ليس معلوما للناس من هم المستثنون، وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل في قوله إلا من شاء الله، الرابعة، وكذلك أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له وأن سلطانه تام، واضح؟ يعني كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع، وذلك دليل على كمال السلطان والعظمة. قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال سلطانه وحكمته. نعم نعم يتعلق بالعرض. هل هذه نعم هذه النفقة تعلق بالعرض؟ النفقة هذه لما قلنا إنه من في السماوات ومن في الأرض، كلمة من في السماوات ومن في الأرض، واللي يتعلق بالعرض هو في السماوات، وهذه النفقة نفقة الفزع هي المقدمة لنفقة الصعب، يفزعون ثم يفعقون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أجوز فقة الصور أم أنه من استثناء الله. نفس ناس في الأرض ودفن في الأرض، ودفن في الأرض إذا نهض في الأرض يعني هل أنه يرفع أو أنه يتعلق بقوائم العرض وإن لم يكن مباشرا له؟ قد يدل إلى شيء ما نفهم، المهم من هذا الشيء أمور غيبية ما نفهم كده. نعم فهذا لا مهم. طيب هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة ما هي؟ ما ذكرناها كمال الكبار لله عز وجل. الرابع طيب الفائدة الخامسة أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاغرا دليلا لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، لقوله وكل أتوه داخلين، كل، لأن هذا التنوين عوض عن كلمة التقرير وكلهم أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخلين. ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ما يمكن نأخذ منها فائدة السابعة وهي ذات البعث بقوله أتوه أو آتوه، وكل من أتوه أو كل من آتوه داخلين، فيستفاد منها أيضا الفائدة السابعة وهي ذات البعث السابعة. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. يستفاد من هذه الآية أربعة